اثنين فيه كم؟ فيه ستة. ستة هذا جزء السهم. أصبر أصبر. جزء السهم. أي. ماذا نصنع جزء السهم؟ نضربه في أصل المسألة. ثمانية في ستة. ثمانية وأربعين. حط ثمانية وأربعين. تحت لفظ الجلالة. 48 هذا صحة المسألة من 48. الآن نقسم نصيب كل وارث، ولاحظوا أنه عند مسألة التصحيح، يعني قاعدة التصحيح، أنه عند التصحيح يكون للواحد ما لجماعته. الآن الأبناء كل واحد يجي سبعة، يكون الواحد ما لجماعة، والزوجات كل واحدة يجيها واحد. ولذا قاعدة الفرائض أنه عند التصحيح إذا حصل انكسار وصححت يكون للواحد ما لجماعته. أضرب واحد في جزء السهم، كم جزء السهم؟ لا ستة. واحد في ستة ستة. أي يا واحد في ستة بستة. أي. لا لا فوق فوق. واحد في ستة بستة. ستة. ولبنى. ثلاثة بستة. لا سبعة. سبعة في ستة. 42. اجمع. 48. منصور. اي. شو الاشكال؟ يعني الان شوف 42 42 قسمها على ثلاثة ابناء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.